قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: نكاح الأمة على الحرة. قال الراوي: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكره أن يجمع بينهما. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة، فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم. قال مالك: ولا ينبغي لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا لحرة، ولا يتزوج أمة إذا لم يجد طولا لحرة إلا أن يخشى العنت، وذلك أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وقال ذلك لمن خشي العنة منكم. قال مالك: والعنة هو الزنا. يأتي أولا وقبل كل شيء القرآن الكريم ويبين أنه لا يجوز للمسلم الحر أن يتزوج الأمة المملوكة لغيره، لأن تزوجها معنى ذلك أنها مملوكة لآخر، ويأتي هو ويتزوجها وهي باقية في ملك الآخر. هل يجوز له أن يذهب ويتزوجها وهي مملوكة لغيره؟ القرآن اشترط شرطين: من لم يستطع طولا، أي مالا يطوله إلى الحرة ويوصله إليها، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الشرط الأول إيش؟ من لم يستطع طولا، ذلك لمن خشي العنة، هذا شرط ثاني. إذن الحر ممنوع عليه أن يعقد على أمة عقد نكاح إلا بشرطين: الأول العجز عن الطول للحرة، عجز عن صداقها، لم يجد أحدا يزوجه، شخص مجهول وأهل البلد ما أرادوا أن يزوجوه، من هو هذا ما ندر عنه، نحن نحافظ على أنسابنا، شخص فيه شبهة، شخص فيه علة، لم يجد من يزوجه حرة وخشي العنة، لم يجد طولا إما مالا أو حرة تقبل به أو يصل إليها. وإعجاز القرآن ما جاء من لم يستطع مهرا، لا، طولا، والطول أعم، لم يجد ما يطاوله الحرة بأي موجب من الموجبات، وخشي أن يقع في الزنا، حينئذ تجوز له الإيش؟ الأمة. ولماذا هذا كل؟ مع أن الآية الكريمة هناك: وأحل لكم ما وراء ذلك، ويدخل فيما وراء ذلك الأمة المسلمة المملوكة لغيره، ولكن لا. إذا أردنا أن نقف على الحقيقة، ولماذا منع الإسلام الرجل الحر أن يعقد عقد نكاح على أمة مملوكة لغيره؟ نرجع إلى باب الرق في الإسلام. المنع هنا حفاظا على ولد الرجل، لأنك إن تزوجت أمة مملوكة لغيرك، القاعدة الشرعية أن ولد الأمة ملك لسيدها وليس ملكا لك. ولو أن الأمة تزوجها عبد لشخص آخر، فأمة مملوكة لزيد وعبد مملوك لعمر، فتزوج العبد تلك الأمة وجاءت منه بأولاد، الأولاد لمن؟ لسيد الأمة ولا لسيد العبد؟ لسيد الأمة، وهم عبيد مملوكين أرقاء، يولدون أرقاء. فإذا تزوجت الأمة حرة ايضا يولدون الاولاد ارقاء تبعا لامهم وملكا لسيدها، فكأنك وانت حر، ومن حق ولدك عليك ان تحرره وان تصونه من الرق والعبودية، لا تتسبب فيما يجعله رقيقا مملوكا لغيره. اذا بنظرة عامة، الاسلام يوسع في نطاق الرق ولا يقلله ويضيقه؟ يقلله ويضيقه، قضى على اسبابه. السبب الاول الذي لا يمكن القضاء عليه هو اصل نشأة الرق. ما هي نشأة الرق في الاسلام؟ نقول في الاسلام فقط بدون نشأة الرق في غير الاسلام. لا يوجد سبب للرق في الاسلام الا ميدان القتال، حينما يقف المشرك معاندا لله ولرسوله مانعا كتاب الله ان يضيء قلوب البشر، فيقاتل ضد الاسلام ويقف مانعا وسدا دون ان يصل نور الاسلام الى من وراءهم، فحينئذ يقع في الاسر. فاذا اخذ اسيرا، من حق ولي امر المسلمين ان يتصرف اما بالقتل واما بالمن والعتق واما بالمفاداة واما بالاسر والاسترقاق. واذا نظرنا الى هذا الحكم، بينما في الاوضاع الاخرى نجد سبب الرق متعدد. ومن قرأ حديثا في اسباب الرق عند الامم المتحضرة التي تسمي نفسها يجد اسبابا متعددة. من ذلك اذا كان الانسان مدينة وعجز عن سداد دينه يباع في دينه، يبيع احد اولاده في دينه، اذا كان يخدم الدولة وهرب من خدمتها يبيح نظامهم ان يسترق، اذا افشى سرا للدولة يبيح النظام ان يسترق، اذا كان في المزرعة خدم يمكن لسيد المزرعة ان يبيعها بخدمها، اشياء عديدة. ثم نأتي الى موقف الاسلام من انتشار الرق وتضييقه وتحريره. نجد الاسلام في هذا الباب يمنع الحر ان يتزوج امة لئلا يكثر الرق، ونجد الاسلام بقدر ما ضيق ابواب الرق بقدر ما وسع ابواب التحرر. نجد في باب التحرير قد يكون تحريرا اجباري وقد يكون اختياري. من اعتق عبدا له اعتق به من النار كل عضو بعضو حتى البضع بالبضع. هذا ترغيب في العتق. ناتي في كفارة الظهار فتحرير رقبة، ناتي في كفارة القتل الخطأ تحرير رقبة، ناتي في كفارة اليمين تحرير رقبة، نجد اشياء كثيرة. ونجد العتق الاجباري من اعتق شخصا له في عبد عتق عليه كله، كان لك جزء عشر في عبد واعتقت هذا العشر وبقي تسعة اعشاره لتسعة اشخاص، ان كان عندك ثمن التسعة الاعشار عتق العبد وسلمت القيمة لاصحابها، يبقى عتق ايش؟ اجباري. وكذلك ايضا العتق الاجباري ام الولد، اذا استمتعت بالامة في ملك اليمين لا في عقد الزواج، بملك اليمين واشتريتها وصارت ملكا لك وحملت منك صارت حرة وتحرر اولادها من بعد ذلك. اذا سبب الرق في الاسلام واحد واسباب التحرر متعددة. فاذا كان المورد واحد والمصدر متعدد هل يبقى هناك شيء؟ معنى ذلك لم يبقى في الرق شيء، بخلاف النظم الاخرى التي تعيب على الاسلام. اسباب الرق متعددة ولا يوجد ولا باب واحد للتحرر. حتى الذي يريد أن يعتق عبدا له النظام يمنعه إلا بإذن الحاكم. لماذا؟ لأن عتق الأرقاء وهم يعملون سيؤدي إلى كساد الاقتصاد وضعف الإنتاج. وأخيرا جاءوا فيما بعد ووجدوا أنفسهم أمام الرأي العام، قالوا لا رقة. فمعنى لا رقة يعني انتهى هذا الباب، انتهى تشريعه، لا يوجد بالأصل، لا هو موجود، ولكن إذا جاء السبب الأساسي الحقيقي كون الدول أو الأمم اتفقت على تحرير الأرقاء، ليس معنى ذلك أن الرق نسخ في الإسلام، بل هو موجود. وعلى هذا موضوعنا، الشخص الحر لا ينبغي له أن يتزوج الأمة إلا بالشرطين: عجز عن الطول للحرة وخشي العنت. والطول للحرة مسلمة أو كتابية، والمحصنات من الذين إيش؟ أوتوا الكتاب حلال لنا أيضا. والأمة المسلمة، فيجوز للمسلم أن يتزوج الحرة المسلمة والحرة الكتابية بلا شرط، والأمة بشرط أن تكون هي مسلمة. وهو فيه شرطان: الأول إيش؟ عدم الطول للحرة. وعدم الطول ليس خاصا بالمال، قد تكون أسباب أخرى، ولم يستطع أن يتوصل بالنكاح إلى الحرة فلم يجد طولا لها، حالت دونه الحوائج وخشي على نفسه العنت. إن استطاع أن يصبر فهو خير له، وإذا لم يستطع الصبر وكان بين أحد أمرين، إما زوجة مملوكة للغير وإما الزنا. العنة في اللغة المشقة، وأصل تصريفه الكسر بعد الجبر. إنسان إذا كسرت ساقه أو ذراع زنده وجبرت ثم بعد ذلك كسرت بعد الجبر، تكون أشد إيلاما من الكسر الأول. فالعنة الكسر بعد الجبر، وهو عموم المشقة. عزيز عليه إيش؟ ما عنتم، أي ما يشق عليكم، عليه الصلاة والسلام. فهنا من خشي العنة وهو المشقة، ومالك فسر ذلك بالزنا أو نقل لنا تفسيره بالزنا، لأن الزنا يجر إلى العنة، حد في ظهره أو عذاب يوم القيامة، وكلاهما عنة ومشقة. فحينئذ إما أن يقع في العنة، وإما أن يتزوج الأمة وولده فين يصير عبدا مملوكا يباع أمام عينه. وهنا القاعدة الأصولية: إذا تعارض الفرع مع الأصل في هذه الحالة، نحافظ على الفرع أو نحافظ على الأصل؟ الأب هو الأصل والولد هو الإيش؟ الفرع. إما أن نترك الأب يقع في العنت، وإما أن نفادي عنة الأب برق الولد. يبقى أية أولى عندنا؟ ولهذا يقولون ارتكاب أخف الضررين: الفرع إذا عاد على الأصل بالإبطال كان الفرع باطلا. وقد وجدنا القرآن الكريم، موسى عليه السلام لما لقي الخضر عليه السلام ماذا كانت القضية؟ ثلاث قضايا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: قتلت نفسا بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا. قال: ما قل لك لم تصل، بعدين اصبر شوي، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة، أما الغلام، فكان أبواه مؤمنين، هذا أصل. فخشينا أن يرهقهما الإرهاق والعنت متقاربان، خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وإذا وصل حال الأبوين بسبب الغلام إلى الطغيان والكفر، ما مصير الأبوين في طغيانهما وكفرهما؟ الهلاك. لا والله، إذا كان طغيان الأبوين سببه الولد، خلي الولد يروح. وردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. لأن إذا بقي الأصل يمكن يجي. العالم بيقول إذا بقي العود الجثة تعود. المدام الأصل موجود ولو كان عود فقط، عض لحم جلد على عظم، الجثة ترجع والصحة تعاود ويرجع على ما هو عليه. وهذه قاعدة يعمل بها كل إنسان. إذا جئت إلى بستان وفيه شجر مثمر وفي نصف الثمرة أي نصف الإنضاج، وجدت الغصن محملا من ثمار هذه الشجرة، ما لو تركته لتكسرت الأغصان. تتركه وتفرح بكثرة الثمرة، ولا تقطع منها وتتلف منها البعض لتبقي البعض في الأغصان كي تجد ثمرة ناضجة؟ يعني تبقي على الثمرة ولو عدمت الشجرة، ولا تفادي الشجرة ببعض من الثمر؟ ها؟ تفادي الشجرة ببعض من ايش؟ من الثمرة. لو ان جماعة في سفينة وامتطرمت الامواج وكذا، ومعهم اموال ومعهم اكياس من كذا، اما ان يبقوا الجميع فيغرقون، واما ان يخففوا من هذه الايش؟ الاثقال. حتى قالوا حتى لو ضاقت بهم لا نجاة لهم الا ان يلقوا بعضهم في البحر ليسلم الباقي. نرجع الى قضيتنا، وهي ان الحرة اذا خشي العنة ولم يجد طولا لحرة تعفه وتقيه من ذلك العنة. يا سبحان الله، تذكرون في رمضان في قوله سبحانه: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. الشخص العريان ان جالوا الحر قتلته الشمس، وان جالوا البرد قتله وتجمد من ايش؟ من البرد. فالمرأة لباس الرجل والرجل لباسها، وكل منهما يكسو الآخر ويستره. فإذا لم يجد ثوبا محررا لا مانع أن يأخذ ثوبا مؤجرا، ولا لا؟ ولا يقعد عريان؟ ما هو معقول. إذا بهذا التشريع السماوي الكريم يحفظ الله سبحانه وتعالى للإنسان كرامته وحريته، ويقيه من الوقوع في الرق. ولكن إن كان ولا بد من أحد أمرين: إما عنة الأب، وإما رق الولد. رق الولد يمكن يجيه ما يحرره، ولا بكيف يظل في الرق، ولا أن يهلك ليش الأب بالعنة أي بالزنا الذي يلحقه العار فيه بحد في ظهره أو بعذاب يوم القيامة. فإذا كان هذا المبدأ وهذه القاعدة، لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة المسلمة إلا بالشرطين. إذا كان متزوجا حرا وجد الطول ولا لا؟ إذا انتفى الشرط الأول. مع وجود الحرة يخشى عنة أو لا يخشى؟ ها؟ إيش تقول أنتم؟ ها؟ الله أعلم. الشباب يقولوا يخشى، والشيوخ يقولوا لا يخشى. ليش؟ القضية قضية تحقيق مناط. قد تكون الحرة عنده وكلا شيء، لا تفي بغرض، مريضة عاجزة، مريض هو. الطب القديم يقول مريض بسوداوي، ولا مريض بشبق، أو بشيء من هذا. والزوجة لا تستطيع أن تفي بغرضه، يبقى وجد الطول بالحرة وخشي العنت، هل يستطيع لحرة أخرى تفي حاجته وتكمل ما نقص من الحرة الأولى أم لا؟ إن كان يجد طولا لحرة أخرى والأولى لا تكفيه، فعليه أن يتزوج حرة مثنى وثلاثة وربع. وإذا لم يجد طولا لحرة ثانية، يكون هنا إيش؟ خشي العنت مع وجود الحرة الأولى، لكنها لم تكفي، فله عندئذ أن يتزوج بأمة إن كانت أقل نفقة من إيش؟ من الحرة الأولى. وبعضهم يقول هناك عنة ذاتي، بمعنى علق قلبه بأمة معينة وانشغل بها بذاتها، عنده حرة، ولكن من باب الهوى وعلق بامرأة بذاتها وهي مملوكة لغيره، وهو بين احد امرين، اما ان يصل اليها حلالا واما ان يصل اليها ايش؟ عياذا بالله حرام. ماذا نقول في هذا؟ لا نستطيع ان نتحكم في قلبه، القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبهما كيف شاء، والهوى ليس في ملك صاحبه، ولا نقول ان الهوى العذري بمن عشق فعف فمات مات ايش شهيدا، هذا حديث ضعيف، ولكن الواقع قد يصدق ذلك، وليس كل انسان في هواه وفي عشقه عذري. نسبة الى بني عذرة كانوا يموتون في الحب للعفاف، لو لم يكن عفيفا وصل الى غرضه ولا يموت ولا يتأثر بشيء، لكن لعفته وعدم وصوله الى غرضه كثيرا ما يموتون بذلك. ماذا نقول لهذا الشخص بالذات؟ هو من احد امرين، لا تعالج مسألة يتركها ما يتركهاش، ينصرف عنها ما ينصرفش، لا، قالكم واحد من اثنين. فاذا تصورنا القضية منطقية، اما ان يقع معها بالزنا بالحرام واما ان يتزوجها، يبقى خشي العنة منها بذاتها ولا لا؟ هنا بعض العلماء يقول له ان يتزوجها لذاتها ولا يتزوج غيرها، لان العنة الذي يخشى مرتبط بها هي. اذا نرجع الى القضية، تكون عنده الحرة ويريد ان يتزوج، ان يعقد على امرأة اخرى مملوكة لغيره، بخلاف ما اذا كان تحته حرة واشترى اما وامتين وثلاث واربع وخمس وعشرين جارية بملك اليمين، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، ولا قسم لهن مع الحرة. اذا قضيتنا تزوج الحرة بالفعل واراد ان يتزوج امة عليها بعقد زواج كما عقد على الحرة، يجوز له ذلك ام لا؟ هذا هو محل الايش؟ محل البحث. فذكر مالك عن ابن عباس وابن عمر وغيرهم بانه لا يجمع بينهما. يقولون في قواعد السؤال والجواب، اذا جاء الجواب بمقتضى السؤال كان خاصا به، واذا جاء الجواب اعم من موضوع السؤال كان الحكم عاما. مثلا لما سأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، يعني العذب والحلو، إن توضأنا منه عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ السؤال هنا إيش؟ أفنانا نا للمين؟ للمتكلمين. ومن المتكلمون؟ الذين يحملون القليل من الماء. أفنتوضأ بماء البحر؟ هل قال نعم أو لا؟ لو كان الجواب بمقتضى السؤال يقول نعم، ولكن جاء الجواب إيش؟ أعم، هو جاء الجواب بالنسبة للبحر لا بالنسبة للسائل عن البحر. لو قال نعم كان الجواب خاصا بالسائل، نعم او لا، لكن لما جاء عن طريق البحر اعطى حكما للبحر، والحكم للبحر يكون للجميع. هو الطهور ماؤه. إذن لو قال نعم لكان من الممكن أن نقول نعم لمن يحمل القليل من الماء، نعم لأولئك الناس، نعم لأنهم كانوا في حالة اضطرار، نعم لأنهم تفتح علينا أبواب الخصوصيات. ولكن لما ترك هذا وجاء إلى الحكم على المسؤول عنه صرف النظر عن السائل. ونظير ذلك ما يحل لنا بعض الإشكال عند بعض الخاصة الناشئة الآن. يقول المحازم في المحل: المرأة سألت عن دم الحيض، عن دم الإيش؟ الحيض يصيب الثوب، ماذا تفعل؟ قال اغسلي عنك الدم، ما قالش اغسليه عنك، قال اغسلي عنك ايش؟ الدم. فال هنا للجنسية، للجنس، وتستغرق جنس الدم. ولذا يقول ابن حزم: اجابها صلى الله عليه وسلم بما هو اعم من سؤالها، وهو جنس الدم. اذا جنس الدم نجس. ووسع هو شوية كمان، قال حتى دم السمك. الجمهور يقولون السمك بكل ما فيه ايش؟ طاهر. لكن هو اخذ بال وعممها الى اقصى نطاق. يهمنا ايش؟ الجواب. فهنا في إيراد مالك لقول ابن عباس نهى أن إيش؟ أن يجمع بينهما، وعقد لهما في عقد واحد. والقضية في صورة، في صورتين من الثلاث. نهى أن يجمع بينهما أن تكون الحرة أولا ويأتي بالأمة عليه، لأن الحرة تكفيه ما لم يكن هناك مانع او شيء طارئ لظروفها الخاصة، والعنة باق مع الحرة وعجز عن حرة ثانية. وكذلك ان يعقد عليهما معا في عقد واحد: زوجتك اختي وامتي، لا مانع في ذلك في عقد واحد. لكن هل يجوز له؟ لا. اما اذا كانت الامة موجودة من قبل بتوفر الشروط، لم يستطع طولا وخشي العنة وتزوج أمة ثم وسع الله عليه، ويستطيع أن يتزوج الحرة، هل يحرم عليه أن يجمع الحرة مع الأمة؟ نمنعه من زواج الحرة ونقول خليك على الأمة يترق إيه؟ ترق أولادك؟ لا أبدا. نقول طلق الأمة لأنك استطعت أن تتزوج الحرة؟ لا أبدا. لأنه تزوجها حين تزوجها بوجه مشروع ولا لا؟ إذا لم يطرأ على هذا الزواج المشروع ما يبطله، يتزوج حرة وتبقى الأمة معها لأنها سابقة عليها. إذا النهي أن يجمع بينهما في عقد معا، أو تكون الحرة أولا ثم يريد أن يتزوج الأمة عليها معها فيما بعد. هنا في هذه القضية سيأتي لمالك بأن الحرة إن رضيت أن يأتي بالأمة معها فله ذلك. وهل هذا يعطيه الحق في أن يتزوج الأمة؟ إن كان كما أشار الفقهاء بأن تلك الأمة التي يريد أن يدخلها على الحرة خشي العنة بذاتها، فإن رضيت بها الحرة فلا مانع، وإن لم ترضى وتزوجها فللحرة الخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت فسخ نكاحها. وش اللي يعطيها الخيار؟ لأنها حرة، وكيف تهينها وتجعل ضرتها مملوكة؟ هذا نقص عليها فلها الخيار. واذا رضيت بالبقاء ورضيت بالأمة معها حينئذ صارت زوجة حرة وزوجة اخرى ايش؟ أمة. ماذا يكون حال القسمة بينهما؟ هل هي المساواة أو هي الثلث والثلثين؟ يأتي لمالك النص على هذه المسألة بأن الجمهور على أنه للحرة ليلتين وللأمة ليلة، وبعضهم يروي عن مالك بأنه لكل واحدة منهما ليلة على السواء، لأن القسم حق للزوجية لا للحرية ولا للرقي. ولكن الذي عليه الجمهور هو أن للحرة ليلتين وللأمة ليلة، أي على الثلث والثلثين. نعم، هكذا يعقب مالك على الباب لا ينبغي. ومعنى وكلمة لا ينبغي هذه معناها واسع، والأصل في ذلك المنع، إلا إذا لم يجد طولة وخاف على نفسه العنت. فإذا لم يجد طولة ولم يخش عنتا، يريدها للخدمة، لا يجب عليه، لا يجوز له أن يتزوج الأمة، لأنه إذا جاء منها بولد حيكون الولد مملوك. وإذا استطاع الصبر ولم يخش عنتا وهو الزنا بالذات فلا يتزوج الأمة، يصبر. نعم، قطع منكم إيش؟ طولا، أي الوصول، ما يوصله أن المحصنات. من هنا المحصنات؟ المراد به هنا الحرائر، لأنه في مقابل أو ما إيش؟ فمما ملكت، فمن فتياتكم الإيش؟ المؤمنات. إذن المحصنات هنا مقابل الإيش؟ المملوكات. والإحصان يأتي بعدة معاني، الإحصان بمعنى العفة، والذين يرمون المحصنات ولو تكن بكرا، العفة. والإحصان بمعنى الشخص الذي تزوج ودخل على زوجة تحصنه. ومن الزوجة التي تحصن؟ سيأتي لمالك يعقد باب. يتفق الحنابلة ومن وافقهم بأن الإحصان في باب الزنا لا يكون إلا بين حرين، فلو تزوج أمة الأمة لا تحصن الحرة. وعند غيره وعند مالك وغيره مطلق زوجة بعقد نكاح يدخل بها تحصنه. إذن الاستمتاع بملك اليمين لا يحصن. فإذا لم يتزوج امرأة وعنده 50 أمة وجاء منهم 50 ولد، إذا زنى حده الجلد، لأنه لم يعقد عقد نكاح على امرأة، فملك اليمين لا يحصن. إذن الإحصان بمعنى العفة في باب القذف، والإحصان بمعنى التزوج والدخول والوطأ في باب الزنا، والإحصان في باب التفرقة بين الحرة والأمة، المحصنة بمعنى الإيش؟ الحرة. نعم، محصنات الإيش؟ المؤمنات. هناك والمحصنات إيش؟ من أهل الكتاب إيش؟ من الذين أوتوا الكتاب. المحصنات من الذين أوتوا الكتاب يعني الحرائر من أهل الكتاب، ولكن تتزوج بعقد نكاح أمة نصرانية لا، تجمع الخستين الرق والنصرانية لا، لكن بملك يمين ما في مانع. إذا استرقت النصرانية، استرقت اليهودية، استرقت المجوسية، ما في مانع، فتستمتع بالكتاب، بالأمة الكتابية، بالأمة المجوسية، بالأمة المشركة عابدة الأصنام، تستمتع بملك اليمين. لكن أمة وغير مسلمة وتعقد عليها لا. نعم، من فتياتكم المؤمنات، بخلاف الفتيات الإيش؟ غير المؤمنات لا تعقد عليها بعقد نكاح، ولكن بملك يمين ما في مانع. ثم بين مالك وقال بأن الله اشترط أولا من لم يستطع طولا، واشترط ثانيا لمن إيش؟ خشي العنة. فهذان الشرطان يبيحان للإنسان أن يتزوج الأمة، سواء خشي العنة ابتداء أو خشي العنة مع وجود الحرة، ولم يستطع طولا لحرة ثانية، حينئذ الوصف قائم والشرط ملغي، أو متوفر الشرط في إباحة الأمة وهو خشية العنة.